أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم نفتح الصفحة الأخيرة من صفحات تاريخ الأندلس من الفتح إلى السقوط، وبالأمس القريب وقفنا على تداعيات سقوط دولة الموحدين وهزيمة العقاب وسقوط مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى حتى سقطت قرطبة حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة. وهكذا لم يبقى في بلاد الأندلس كما ذكرنا بالأمس إلا ولايتان كبيرتان نسبيا، ولاية غرناطة وهي تقع في الجنوب الشرقي من بلاد الأندلس وتمثل حوالي 15% من أرض الأندلس، وولاية أشبيلية في الجنوب الغربي من بلاد الأندلس وتمثل حوالي 10% من بلاد الأندلس. هاتان الولايتان فقط هما اللتان بقيتا من بلاد الأندلس بعد هذا الانهيار المروع في هذه البلاد العظيمة. وذكرنا أيضا في الدرس السابق أن المسلمين استمروا في بلاد الأندلس لمدة أكثر من 250 سنة بعد هذا الانهيار الكبير، وهذه علامات استفهام هامة جدا لابد أن يقف أمامها المسلمون. تعالوا ننظر إلى الموقف في بلاد الأندلس في سنة 643 بعد أن سقطت جيان، آخر المدن التي تحدثنا عن سقوطها في الدرس السابق. في هذه السنة في سنة 643 من الهجرة يأتي فرناند الثالث ملك قشتالة ويعاهد ابن الأحمر الذي يتزعم مملكة غرناطة في الجنوب الشرقي من البلاد، يعقد معه معاهدة يضمن له فيها بعض الحقوق ويأخذ عليه بعض الواجبات. لكن قبل أن نتحدث عن هذه المعاهدة تعالوا نعرف من هو ابن الأحمر. ابن الأحمر هذا هو محمد ابن يوسف ابن نصر ابن الأحمر، وينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شتان بين محمد بن يوسف بن نصر ابن الأحمر وبين سعد بن عبادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فكرة هو كان اسمه ابن الأحمر لأن كان شعره لونه أحمر، ولم يكن هذا اسما له بل كان لقبا، وكان له ولأبنائه من بعده حتى نهاية فترة حكم المسلمين لمنطقة غرناطة. محمد ابن يوسف ابن الأحمر هذا أو محمد الأول عقد معاهدة مع ملك قشتالة، كان فيها أولا أنه يدفع الجزية لملك قشتالة. انظر إلى التهاوي في حال الأمة الإسلامية، كانت دولة الموحدين تسيطر على أطراف كثيرة جدا في بلاد الأندلس وعلى أماكن كثيرة جدا جدا في إفريقيا، لكن انظر إلى ما حدث بعد السقوط. هذا الرجل يدفع الجزية لملك قشتالة 150 ألف دينار ذهب كل سنة. الأمر الثاني أن يحضر بلاطه كأحد ولاته على البلاد. الأمر الثالث أن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة علنا هكذا. الأمر الرابع أن يسلمه ما بقي من حصون جيان وأرجونة وغرب الجزيرة الخضراء حتى طرف الغار. الحصون كثيرة جدا جدا وتقع كلها في غرب غرناطة، وبذلك يسلم ابن الأحمر مواقع في منتهى الخطورة لفرناندو الثالث ملك قشتالة تحيط بغرناطة. الأمر الأخير في المعاهدة هو في غاية الخطورة أن يساعده في حروبه ضد أعدائه إذا احتاج له، يعني ابن الأحمر يشترك مع ملك قشتالة في حروبه إذا احتاج له. طيب أول حرب يدخل فيها ملك قشتالة بعد هذه المعاهدة هي الحرب ضد أشبيلية. تخيل الحرب ضد أشبيلية، يذهب إلى ابن الأحمر ويطلب منه أن يساعده في فتح أشبيلية فيسمع ويطيع. يأخذ ابن الأحمر هذا يأخذ فرسان المسلمين ويذهبون في مقدمة جيوش قشتالة ليحاصروا أشبيلية سنة وخمس شهور، 17 شهر كاملة يحاصرون أشبيلية. يعني أمر في منتهى العجب. إذا فهمنا ذلك من ابن الأحمر كيف نفهمه من شعب غرناطة؟ ما هو الجيش ده عبارة عن الشعب، إزاي الشعب يتحرك ويحاصر مدينة أشبيلية المسلمة المجاورة، كانت مجرد محافظة ومدينة مع مدينة غرناطة في دولة واحدة هي دولة الأندلس. لكن انظر إلى الانهيار، انهيار كبير جدا في أخلاق القادة وفي أخلاق الشعوب. شعب تحرك ولم يتأثر لحصار إخوانه المسلمين الموجودين هناك في مدينة أشبيلية، ومش شهر أو شهرين، سنة وخمسة شهور كاملة. يستغيث أهل أشبيلية بكل من حولهم، لكن المغرب الآن مشغولة بالثورات الداخلية. بنو مرين يصارعون الموحدين في داخل المغرب، وغرناطة تحاصر أشبيلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك في 27 رمضان في سنة 646 بعد 17 شهر تسقط أشبيلية بأيدي المسلمين ومن عاونهم من النصارى. تسقط أشبيلية ويغادر أهل أشبيلية البلاد، 400,000 مسلم يهجرون ويشردون من أشبيلية. تسقط أشبيلية ثاني أكبر مدينة في الأندلس، تلك المدينة ذات التاريخ المجيد والعمران العظيم. سقطت أشبيلية أعظم ثغور الجنوب ومن أقوى حصون الأندلس، لكن واحد رتاه على المسلمين، تفتح حصونهم وتدمر قوتهم بأيدي المسلمين. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ المسلمون يحاصرون المسلمين، المسلمون يقتلون المسلمين، المسلمون يشردون المسلمين. هذا كان واقع هذه البلاد في سنة 646. تختفي أشبيلية إلى الأبد من على الخارطة الإسلامية. حتى الآن ما زال مسجد أشبيلية الكبير الذي أسسه يعقوب المنصور الموحدي بعد انتصار الأرك الخالد، أسسه بغنائم الأرك، ما زال إلى اليوم كنيسة يعلق فيها الصليب ويعبد فيها المسيح بعد أن كانت ثغرا من أعظم ثغور الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا لم يبقى في سنة 646 من الهجرة في بلاد الأندلس بلاد مسلمة إلا غرناطة فقط، غرناطة وما حولها من القرى والمدن. غرناطة هذه كما ذكرنا تمثل 15% من أرض الأندلس، وهي تضم ثلاث ولايات متحدة سويا، ولاية غرناطة وولاية ملقة وولاية المريه، ثلاث ولايات تضم جميعا تحت حكم ابن الأحمر، وإن كان هناك شيء من الاستقلال في داخل كل ولاية. احنا نسأل نفسنا ونستعجب، لماذا يعقد فرناندو الثالث مع هذه القوة التي أصبح فيها بعد هذا الانهيار المروع في دولة المسلمين، لماذا يعقد معاهدة مع ابن الأحمر؟ لماذا لم يأكل غرناطة كما أكل غيرها من بلاد المسلمين؟ الواقع أن غرناطة في ذلك الوقت كان فيها كثافة سكانية عالية جدا تستعصي على جيوش النصارى أن يدخلوا في هذه البلاد مع تلك الكثافة العالية. ليه هذه الكثافة العالية؟ طبعا كما ذكرنا أيضا في دروس سابقة، أو لعلنا ذكرنا ذلك منذ قليل، أنه لما كانت تسقط المدينة من بلاد الأندلس كان النصارى ينهجون نهجا واحدا، إما القتل وإما التشريد والطرد من البلاد. فهكذا كلما طرد رجل من المسلمين من بلاده اتجه إلى الجنوب، يعمق أكثر إلى الجنوب، فتجمع كل أهل الأندلس من المسلمين في منطقة غرناطة في الجنوب الشرقي من البلاد، فأصبح فيها كثافة ضخمة جدا لا تستطيع قوات النصارى أن تدخل إلى هذه المناطق الكثيفة. الأمر الثاني الحصون المنيعة، حصون كثيرة جدا جدا كانت تحيط بمنطقة غرناطة والمريه وملقة. الأمر الثالث أن منطقة غرناطة، منطقة الجنوب الشرقي هذه، تقع على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بلاد المغرب العرب، وقد قامت في بلاد المغرب كما ذكرنا نواة دولة إسلامية جديدة هي دولة بني مرين، وكانت دولة سنية تقوم على التقوى. فلما قامت هذه الدولة كانت تساعد من حين إلى آخر بلاد غرناطة، ولذلك استطاعت بلاد غرناطة أن تقف على أقدامها ولو قليلا في مواجهة فرناندو الثالث ومن معه من النصارى في مملكة كشتال. لذلك وافق فرناندو الثالث على هذه المعاهدة، لكنها كما رأينا كانت معاهدة مخزية جدا، يدفع فيها الجزية ويحارب مع ملك كشتال ويقضي معه العهود ألا يحاربه يوم من الأيام. ومع كون هذه المعاهدة تقوم على أساس التعاون والتصالح بين الفريقين، إلا أنه بين كل عام وآخر كان فرناندو الثالث ومن تبعه من ملوك النصارى يخونون العهد دائما مع ابن الأحمر، ويحتلون بعض المدن منه، ويحاول هو أن يرد هذه البلاد فلا يفلح، فيعاهدهم من جديد على أن يترك لهم حصنا أو حصنين أو مدينة أو مدينتين، ويتركوه حاكما على البلاد يحكم باسمهم بلاد غرناطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن غرناطة لم تؤسس على التقوى، بل أسسها ابن الأحمر على شفا جرف هار، معتمدا على صليبي لا عهد له ولا أمان. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه الفترة بيقضيها ابن الأحمر في معاهدات من سنة 643 هجرية، منذ أول معاهدة عقدها مع ملك كشتالة إلى سنة 671. في سنة 671 هجرية بيبدأ ملك كشتالة، وكان في ذلك الوقت اسمه ألفونسو العاشر، بيبدأ ملك كشتالة المخالفة الصريحة للمعاهدة، ويبدأ في تجهيز جيوش كبيرة ينوي بها دخول غرناطة لإنهاء الوجود الإسلامي تماما في بلاد الأندلس. هنا ابن الأحمر يجد نفسه في مأزق، هو قد عاهد من لا عهد له، فماذا يفعل؟ نظر إلى بلاد المغرب، نظر إلى بني مرين، الدولة التي قامت على أنقاض دولة الموحدين. دولة الموحدين سقطت سقوطا كاملا في سنة 668، وقام بحكم المرينيين في هذه البلاد رجل اسمه يعقوب المنصور المريني. خلي بالنا انه نفس اسم الرجل الاخر الذي تحدثنا عنه في دولة الموحدين، يعقوب المنصور الموحدي، لذلك نضيف كلمة المريني لتفريقه عن هذا الرجل السابق. وكلاهما على شاكلة واحدة، وكلاهما من عظماء المسلمين، وكلاهما من اكبر القوات في تاريخ المسلمين. انظر إلى صفة يعقوب المنصور المريني كما يصفه المؤرخون المعاصرون له، يقولون كان صواما قواما دائم الذكر كثير الفكر، لا يزال في أكثر نهاره ذاكرا وفي أكثر ليله قائما يصلي، مكرما للصلحاء كثير الرأفة والحنين على المساكين، متواضعا في ذات الله تعالى لأهل الدين، متوقفا في سفك الدماء، كريما جوادا، وكان مظفرا منصور الراية ميمون النقيدة، لم تهزم له راية قط، ولم يكسر له جيش، ولم يغزو عدوا إلا قهره، ولا لقي جيشا إلا هزمه ودمره، ولا قطب بلدا إلا فتحه. كان يعقوب المنصور المريني رحمه الله خطيبا مفوها يؤثر في نفوس جنوده، شجاعا مقداما يبدأ الحرب بنفسه، صفات عظيمة جدا جدا لابد أن يقف أمامها المسلمون كثيرا وكثيرا وكثيرا. الوقت لا يتسع إلى دراسة كل هذه الصفات، لكن يجب أن يأخذ المسلمون العبرة من هؤلاء الفاتحين المجاهدين العظماء. إذن يستعين محمد بن الأحمر الأول ببني مرين، وبالفعل يأتي بنو مرين ويصدون هجوم النصارى. لكن يعني وقفة مع هذه الأمور، تعودت بلاد الأندلس أن تستورد النصر من خارجها. يعني احنا دلوقتي بقالنا حوالي أكثر من 200 سنة في بلاد الأندلس نستورد النصر من خارج بلاد الأندلس، مرة نستورده من المرابطين، ومرة نستورده من الموحدين، ومرة نستورده من بني مرين، وهكذا. لا تقوم للمسلمين قائمة في بلاد الأندلس إلا على أكتاف غيرهم من بلاد المغرب العربي وما حولها من البلاد. إذن هذه البلاد التي قامت على أكتاف غيرها أبدا لا يستقيم لها الأمر، وأبدا لا تستكمل النصر، وأبدا لا تستحق الحياة. لا يستقيم أبدا أن تنفق الأموال الضخمة في غرناطة في بناء قصر الحمراء من أعظم قصور الأندلس، ليكون قصرا للحكم لابن الأحمر وهو في هذه المحاصرة من جيوش النصارى. لا يستقيم له أبدا أن ينشئ الجنان الكثيرة أكثر من 300 حديقة ضخمة جدا في غرناطة، أكثر من 300 حديقة، يطلق على كل حديقة جنة من ساعة هذه الحديقة وكثرة الثمار والأشجار وما إلى ذلك من نعيم الدنيا. لا يستقيم له أبدا أن ينفق كل هذا الإنفاق والبلاد محاصرة من جيوش النصارى. وعندما يأتي وقت الجهاد يذهب ويستعين بالمجاهدين من البلاد المجاورة. لكن على كل حال أتى بنو مارين واستطاعوا أن يردوا الهجوم، لكن سبحان الله في ذات العام في سنة 671 يموت محمد ابن الأحمر الأول، يموت وقد قارب 80 من عمره، ويستخلف على الحكم ابنه. الابن هو اسمه أيضا محمد، محمد ابن محمد ابن يوسف ابن الأحمر، وكانوا يلقبونه بالفقيه لأنه كان صاحب علم غزير وفقه عميق. والحمد لله يعني راح الرجل الذي عقد معاهدات الخيانة والذي عقد معاهدات التسليم، وجاء رجل صاحب علم وصاحب فقه لقب بمحمد الفقيه. على فكرة معظم أمراء بني الأحمر كان اسمهم محمد، تلاقي محمد الأول، محمد الثاني، الثالث، لحد 11 في النهاية. فمحمد الملقب بالفقيه هذا لما تولى الأمور ونظر في أمر البلاد أيضا وجد أن قوة المسلمين في بلاد الأندلس لا تستطيع أن تبقى في مواجهة قوة النصارى. هذا بالإضافة إلى أن ألفونسو العاشر لما مات محمد بن الأحمر الأول ظن أن البلاد قد تهاوت، فأسرع بالمخالفة من جديد وبالهجوم على أطراف غرناطة. هنا استعان محمد بن الأحمر الثاني أو الملقب بالفقيه، استعان بيعقوب المنصور المريني رحمه الله. في سنة 673 يجهز المنصور جيشا قوامه 5000 رجل فقط، ويضع نفسه على رأس الجيش ويعبر إلى بلاد الأندلس حتى يساعد محمد الفقيه في حربه ضد النصارى. وهناك في مكان خارج غرناطة بالقرب من قرطبة يلتقي المسلمون مع الصليبيين. المسلمون مكونون من 10,000 مقاتل، 5,000 من جيش بني مارين و 5,000 من جيش غرناطة، 10,000 فقط. فوجدوا في مقابلتهم هناك بالقرب من قرطبة وجدوا 90,000 من الصليبيين، على رأسهم رجل من أكبر قوات مملكة قشتالة يدعى دون نونيو ديلارا. احنا ليه بنذكر اسمه؟ لأن الموقعة بعد ذلك التي دارت بين المسلمين والصليبيين في هذا المكان عرفت بموقعة الدونونية، نسبة إلى دون نونيو ديلارا الذي كان يقود قوات قشتالة في هذه الموقعة. تمت هذه الموقعة في سنة 674 من الهجرة، وقاد جيوش المسلمين المنصور المريني رحمه الله، وأخذ يحفز الناس بنفسه على القتال، وكان مما قاله في خطبته الشهيرة التي قالها ليحفز جنده في هذه الموقعة، قال: ألا وإن الجنة قد فتحت لكم أبوابها وزينت حورها وأترابها، فبادروا إليها وجدوا في طلابها وابذلوا النفوس في أثمانها، ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فاغتنموا هذه التجارة الرابحة وسارعوا إلى الجنة بالأعمال الصالحة، فمن مات منكم مات شهيدا، ومن عاش رجع إلى أهله سالما غانما مأجورا حميدا، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعانق الناس بعضهم بعضا للوداع وبكوا جميعا. وسبحان الله بهذا العدد القليل 10,000، لكن بهذه القيادة وبهؤلاء الرجال الذين أتوا من بلاد المغرب حقق المسلمون انتصارا باهرا عظيما، وقتل من المشركين 6,000، وأسر 8,000، وقتل دون نونيو قائد قشتالة في هذه الموقعة، وغنائم هائلة لا تحصى. من انتصر المسلمون منذ موقعة الأرك في سنة 591 إلا في هذه الموقعة، موقعة الدونونية في سنة 674 هجرية. ثم انقسم جيش المسلمين بعد هذه الموقعة إلى نصفين، نصف توجه إلى جيان على رأسه ابن الأحمر ففتح جيان وانتصر عليهم، ونصف اتجه إلى أشبيلية على رأسه المنصور فإذا به يحرر أشبيلية ويصالح أهلها على الجزية. سبحان الله، 5,000 ب5000 رجل فقط يذهب ويحاصر أشبيلية. هذا الرجل يعقوب المنصور المريني رحمه الله يحاصر أشبيلية ب5000. نصرت بالرعب مسيرة شهر. انظر إلى الرجال وإلى صلاح الرجال وإلى صلاح الجيوش. في سنة 677 بعد 3 سنوات من هذه الموقعة ينتقد أهل أشبيلية، فيذهب إليهم من جديد يعقوب المريني رحمه الله ويصالحونه من جديد على الجزية بعد أن تحاصر فترة من الزمان. ثم بعد ذلك يتجه إلى قرطبة ويحاصرها فترضخ له على الجزية. أمر عجيب جدا، يحرر قرطبة ويحرر أشبيلية ويحرر جيان، هذا كله وقوام جيشه لا يزيد عن 5000 مقاتل. هذا أمر والله إخوة يستحق وقفات ووقفات ووقفات. وهذا الأمر ليس بمستغرب في التاريخ الإسلامي، بل المستغرب أن يتم عكس ذلك. المستغرب أن يهزم جيش مثل جيش المنصور رحمه الله، والمستغرب أن ينتصر جيش مثل جيش الناصر لدين الله من قبل في موقعة العقاب، وكان يبلغ من الرجال 500,000، لكنهم يعتمدون على قوتهم ولا يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. سنن تتكرر في التاريخ ولنا فيها عبرة. ينتصر المريني كل هذه الانتصارات ويجمع غنائم لا حصر لها، ثم في منتهى الورع وفي منتهى الزهد يعطي كل الغنائم لأهل الأندلس من غرناطة ويعود إلى بلاد المغرب ولا يأخذ معه شيئا. انظروا إلى التاريخ كيف يكرر نفسه، نفس فعل يوسف ابن تشفين رحمه الله بعد موقعة الزلاقة. هؤلاء هم الرجال المنصورون. وهو راجع يعقوب المنصور المديني رحمه الله إلى بلاد المغرب، يموت حاكم المرية. احنا عارفين ان منطقة غرناطة مقسمة كما ذكرنا الى 3 ولايات كبيرة، ولاية غرناطة الرئيسية وولاية المرية وولاية ملقة. حاكم ولاية المرية مات وتولى من بعده على حكم المرية ابن هذا الحاكم. ابن هذا الحاكم الشاب لما رأى افعال يعقوب المنصور المريني وانتصاراته المتعددة اعجب به اعجابا كبيرا، فعرض عليه ان يحكم هو المرية، أن يعطي المرية ليعقوب المنصور المريني. فخلف فيها رحمه الله قوة بسيطة من المسلمين تبلغ من العدد 3000 رجل، واستجلب 3000 رجل آخرين من بلاد المغرب وضعهم في جزيرة طريف حتى يكونوا مددا قريبا لبلاد الأندلس إذا احتاجوا إليها في حربين ضد النصارى. ثم عاد إلى بلاد المغرب. محمد ابن الأحمر الفقيه ينظر إلى ما فعله حاكم المرية وإعطاء ولاية المرية ليعقوب المنصور المريني فيأخذ في التفكير، فأوجس في نفسه خيفة ابن الأحمر، ينظر ويقول إن في التاريخ لعبرة. سبحان الله، ماذا يقصد؟ يقول إن في التاريخ لعبرة، لقد استعان المعتمد على الله ابن عباد ملك الطوائف بيوسف ابن تشفين فأخذ البلاد وضمها إلى دولة المرابطين، وها هو الآن يعقوب المريني يأخذ مدينة طريف ويأخذ مدينة المرية. إن في التاريخ لعبرة، لابد أن أقف موقفا حتى لا تضم بلاد الأندلس إلى دولة بني مرين. انظر إلى الفكر الذي كان عليه هذا الرجل الذي لقبوه بالفقيه، وما هو بفقيه. طب يعمل إيه؟ صرف إزاي؟ ليست له طاقة بيعقوب المنصور المرين، ليست له ولا لشعبه ولا لجيشه ولا لحصونه طاقة بيعقوب المنصور المرين. ماذا يفعل؟ يفعل أمرا ما تخيله أحد من المسلمين، يذهب إلى ملك قشتالة ويستعين به لطرد يعقوب المنصور المريني من جزيرة طريف. تخيلوا يا إخوة، والله يا إخوة هذا حدث. يذهب بعد أن انتصر عليه في موقعتين شهيرتين في التاريخ، الدونونية، ومات لها في سنة 677 من فتح أشبيلية وفتح قرطبة وفتح جيان على يد المنصور المريني رحمه الله. يذهب إلى العدو الذي هو عدو لهما ليعقوب المنصور المريني ولابن الأحمر، يذهب له ويستعين به على طرد المنصور المريني من جزيرة طريف. هذا ما حدث والله. يذهب إليه ويأتي بجيشه وأساطيله ويحاصر طريف من ناحيتين، ناحية يقف ابن الأحمر الفقيه، والناحية الأخرى يقف ملك قشتالة يحاصر جزيرة طريف. يسمع بذلك يعقوب المنصور المريني رحمه الله، فيعود من جديد بسرعة إلى جزيرة طريف ويجهز الجيوش ويأتي بالأساطيل ويحارب النصارى هناك في موقعة كبيرة في سنة 677، وينتصر يعقوب المنصور المريني رحمه الله على النصارى، ويفرون من أمامه فرا إلى الشمال، ويجد ابن الأحمر نفسه في مواجهة يعقوب المنصور المريني. ماذا يفعل؟ يبدأ بالندم والاعتذار وإظهار الأسباب الغير مقبولة طبعا. انظروا إلى ما فعله يعقوب المنصور المريني رحمه الله، عفى عنه وتاب عليه وأعاده إلى حكمه. أمر عجيب جدا، هذا الرجل يملك قلبه بصورة عجيبة. لكن انظر إلى ما فعله الفقيه محمد ابن الأحمر الثاني، أمر غريب جدا. لابد أن هذا الأمر يفسر لنا لماذا تسقط بعد ذلك هذه البلاد، لماذا لا تستحق هذه البلاد الحياة. هذا الذي فعل ذلك، هذا الذي لقب بالفقيه، لم يفعله بمفرده، بل فعله وجيشه معه وأمته معه يحاربون الرجل الذي ساعدهم في حرب النصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من جديد يأتي يعقوب المنصور المرين في سنة 684، يساعد من جديد ابن الأحمر في حرب جديدة ضد النصارى. هكذا وهب حياته رحمه الله يعقوب المنصور المريني للجهاد في سبيل الله وللدفاع عن دين الله. في هذه الموقعة في سنة 684 ينتصر المسلمون على النصارى ويعقدون معهم عهدا كانت له شروط. انظروا إلى الشروط التي فرضها عليهم يعقوب المنصور المريني رحمه الله. لم يطلب منهم مالا، ولم يطلب منهم قصورا ولا جاها، لكن طلب منهم أن يأتوا له بكتب المسلمين الموجودة في قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغيرها من البلاد. هذا هو الذي يريده من هذه البلاد، وبالفعل أتوا له بكميات ضخمة جدا من كتب المسلمين، وهذا هو الذي حفظ تراث الأندلس إلى الآن. ما زالت إلى الآن الكتب التي أخذها يعقوب المنصور المريني في الموقعة التي تمت في سنة 684 من الهجرة، ما زالت في مكتبة فاس في المغرب إلى هذه اللحظة. انظروا إلى علو المقاصد وإلى علو الهمم عند يعقوب المنصور المريني رحمه الله، وانظروا كيف كان ابن الأحمر وأولاد ابن الأحمر. في سنة 685 بعد هذه الموقعة بعام يموت الحاكم العظيم المنصور رحمه الله، ويخلفه يوسف ابن المنصور على إمارة بني مرين، ويذهب ابن الأحمر الفقيه بسرعة إلى ابن المنصور، يعرض عليه ما شاء من أرض الأندلس، ويعرض عليه الولاء والطاعة، ويقدم له ما يريد. فطلب يوسف ابن المنصور رحمه الله أن يأخذ الجزيرة الخضراء وطريف حتى تكون قاعدة له في حرب النصارى، وهدأت الأمور نسبيا هناك في غرناطة. لكن لما أخذ يوسف ابن المنصور الجزيرة الخضراء وطريف، حرك هذا الأمر الوساوس من جديد في قلب ابن الأحمر. هذا الرجل يا إخوة والله يعني ملقب بالفقيه كما ذكرنا، يذهب من جديد مرة ثانية إلى النصارى، ويستعين بهم من جديد على حرب يوسف ابن المنصور لرد طريف من بني مرين. انظر إلى العجب، فيأتي بالفعل جيش النصارى ويحاصر طريف، لكن في هذه المرة يستطيعون أن يسقطوا طريف. كان الاتفاق بين النصارى وبين الفقيه ابن الأحمر أنه إذا أخذوا جزيرة طريف من بني مرين أن يعطوها إلى ابن الأحمر الفقيه، لكن بعد أن أخذها النصارى لم يعيدوها له، ولكن أخذوها لأنفسهم، وهكذا خانوا العهد معه، وحدثت الجريمة الكبرى والخيانة العظمى، وسقط الطريف. وطريف هذه يا إخوة في منتهى الخطورة، طريف هذه تطل على مضيق جبل طارق، وبذلك انقطعت بلاد المغرب عن بلاد الأندلس. قوة كبيرة للنصارى تقع في طريف على الطريق بين بلاد الأندلس وبلاد المغرب، فانقطع المدد من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس. وفي سنة 701 يموت ابن الأحمر الفقيه ويتولى من بعده محمد الثالث الذي كان يلقب بالأعمش، وهذا كان رجلا ضعيفا جدا، تولى الأمور في عهده الوزير أبو عبد الله بن الحكيم، وما هو بحكيم، سيطر على الأمور تماما في بلاد غرناطة. ثم انظر ماذا فعل، كان على شاكلة من سبقه في مراسلة ملك قشتالة والتحالف معه، ثم لم يكتفي بذلك لكنه زاد على السابقين له في هذه المحالفة بأن فعل أفعالا عجيبة. انظر ماذا فعل، جهز جيشا وذهب ليقاتل من؟ أيقاتل النصارى؟ أبدا، ذهب واحتل تبتة في المغرب. تخيلوا، ذهب إلى دولة بني مريم واحتل منها سبتة حتى يقوي شأنه في مضيق جبل طارق. انظروا إلى العجب، هذا والله يحدث في تاريخ المسلمين، بل وفعل ما هو أشد من ذلك، تراسل مع رجل من بني مريم ليقوم بانقلاب ضد يوسف ابن المنصور وأمده بسلاح، فوافق الرجل وقامت فتنة في بني مريم، يريد أن يزعزع الحكم في بني مريم ويعتمد تماما على ملك قشتالة في حكم غباء منقطع النظير، أمر لا يقره عقل ولا دين. لكن هذا ما حدث، تبقى النتيجة، النتيجة طبعا أنه بعد ذلك بأعوام قليلة سقط جبل طارق في يد الصليبيين وعزلت بالكلية بلاد الأندلس عن بلاد المغرب، وهكذا تركت غرناطة لمصيرها المحتوم. طبعا احنا عارفين ان بلاد غرناطة ونوعية حكام غرناطة ونوعية شعب غرناطة، شعب اعتمد في حياته منذ سنوات طويلة على استيراد النصر من بلاد المغرب، الان انقطع النصر الذي يأتي من بلاد المغرب، وخيانات كثيرة جدا مع بلاد المغرب لا تعطي لهم الامان حتى في مساعدة هؤلاء، وهكذا تركوا لحالهم وتركوا لشأنهم. الكلام ده كان تقريبا في سنة 709 لما سقط جبل طارق في يد الصليبيين. عندك بقى من سنة 709 لسنة 897، يعني قرابة 200 سنة، والحال هو الحال في بلاد غرناطة، معاهدات متتالية من أبناء الأحمر ملوك غرناطة مع ملك قشتالة، تسليم وجزية وخزي وعار سنوات طويلة، لكن لم تسقط. سبحان الله، الذي حفظ هذه البلاد ال 200 سنة دولت من غير مدد من بلاد المغرب، أنه كان خلاف كبير جدا يدور بين مملكتي قشتالة وأرجون، المملكتان النصرانيتان في شمال غرناطة تتصارعان سويا. طبعا كل مملكة منهم بقت مملكة ضخمة كبيرة على أنقاض الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس، فأصبحت قوة غرناطة قوة هزيلة جدا لا ينظرون إليها، انشغلوا بأنفسهم وتركوا المسلمين. تعالوا كده ندرس آخر 25 سنة في 200 سنة دولة، 200 سنة طويلة التي كانت على عهد واحد من الخمول والدعة والركون إلى المعاهدات المخزية مع النصارى. تعالوا نبص على آخر 25 سنة ونشوف يا ترى ايه اللي غير الاحوال وخلى بلاد الاندلس تسقط بالكلية ويلتفت اليها النصارى بعد ان شغلوا عنها بحروبهم. تعالوا كده نشوف في سنة 871، يعني قبل السقوط بحوالي 26 سنة، كان يحكم غرناطة في ذلك الوقت رجل اسمه محمد ابن سعد ابن اسماعيل ابن الاحمر، محمد ابن سعد الملقب بالغالب بالله، طبعا أسماء ضخمة جدا، ألقاب عظيمة جدا لكن ليس في موضعها. فيحكم الغالب بالله هذه البلاد، وله أحد الإخوة اسمه أيضا محمد يعرف بأبي عبد الله محمد الملقب بالزغل. يعني إيه زغل؟ زغل يعني شجاع، فهذا رجل شجاع وهذا رجل غالب بالله والاثنين إخوات، لكن اختلف على الحكم وتصارع، بدأ الأخين يتصارعوا جوه مملكة غرناطة الهزيلة الضعيفة المحاطة في الشمال بمملكتي قشتالة وأرجون. أبو عبد الله محمد الزغل الشجاع هذا استعان بملك قشتالة حتى يحارب أخاه الغالب بالله، وبالفعل تمت الاستعانة ودارت موقعه بين الأخوين، ولكن الحمد لله اصطلح الأخوان، الحمد لله اصطلحوا. لكن اصطلحوا على ايه؟ اصطلحوا على تقسيم غرناطة. تخيلوا غرناطة، هذه البلد الضعيفة جدا في هذه المنطقة المحاصرة بالصليبيين، يصطلح الأخوان على تقسيم غرناطة. جزء شمالي اللي هي ولاية غرناطة الرئيسية على رأسها الغالب بالله، وجزء جنوبي اللي هي ولاية ملقة على رأسها الزغل أو الشجاع. وهكذا انقسمت غرناطة إلى قسمين. في سنة 774 بعد هذا التقسيم بثلاثة أعوام بيحدث حدث خطير جدا في الأندلس. الحدث ده هو زواج فرناندو الثالث ملك أراغون، طبعا ده غير فرناندو الثالث القديم اللي كان ملك قشتالة أيام محمد بن الأحمر الأول. يتزوج فرناندو الثالث ملك أراغون من إيزابيلا وريثة عرش قشتالة. طب واحد يقول ايه مشكلة يعني يتجوزوا واحد يتجوز واحدة؟ لا دي كانت مشكلة خطيرة جدا. بعد هذا الزواج اصطلحت الدولتان، دولة أراغون مع دولة قشتالة. بعدها بخمس سنوات توحدت المملكتان في مملكة واحدة، هي مملكة أسبانيا. كان ذلك في سنة 879 هجرية، وكانت هذه بداية النهاية لغرناطة. وأقسم الملكان فرناندو الثالث وإيزابيلا على ألا يعقد عرسا إلا في قصر الحمراء، قصر الرئاسة الموجود في غرناطة. انظر إلى العزم الذي جهزوه لبلاد المسلمين، ثم تعال وانظر إلى بلاد غرناطة في ذلك الوقت في سنة 879. البلاد منقسمة إلى شطرين، قسمين، قسم مع الزغل وقسم مع الغالب بالله. ثم انظر إلى حال الشعب، عم الترف وعم الدعة والخمول والغناء والخمور في هذه البلاد في ذلك الوقت. طبعا منتظر إيه بعد كل هذه الأمور؟ انظر إلى ما هو أشد وأشنع. الغالب بالله الذي يحكم غرناطة كان متزوجا من امرأة اسمها عائشة، عرفت في التاريخ بعائشة الحرة، وكانت تو جارية نصرانية اسمها ثريا. فتن بها جدا وغرق في عشقها، وأنجبت له ولدا اسمه يحيى، وأثرت عليه حتى تجعل يحيى هذا هو وريث عرش غرناطة. طبعا المؤهل للحكم رسميا هو ابن عائشة الحرة اللي هو محمد أبو عبد الله، طبعا كلهم زي ما قلنا اسمهم محمد، فأبو عبد الله هذا اسمه برضو محمد، أبو عبد الله محمد. طيب عايزين يفرقوا أبو عبد الله محمد من أبو عبد الله محمد اللي هو اسمه الزغل، فسموا هذا الأخير بالصغير، كان أصغر من عمه فسموه بالصغير. وسبحان الله كان اسما على مسمى، كان بالفعل صغيرا في سنه وصغيرا في مقامه. نشوف كده حصل ايه في بلاد غرناطة. الغالب بالله حتى يضمن ولاية العهد ليحيى ابنه من ثريا الجارية النصرانية، قام بحبس ابنه الآخر أبو عبد الله محمد الصغير، وحبس عائشة في قصر كبير، وقيد حركتهما تماما. طيب في ناس كثيرة جدا من الشعب تأبى أن يقوم بالحكم رجل أمه جارية نصرانية، في ناس كثير جدا مؤيدة لأبي عبد الله محمد الصغير أن يكون وريثا لعرش أبيه بعد عمر طويل. الناس دي انطلقت على السجن، وفي حركة يعني بوليسية كده ايه استطاعوا تخليص الام والابن. طيب بعد ما خلصوه حصل ايه؟ قام ابو عبد الله محمد الصغير بثورة على ابيه. شايفين الاحداث؟ قام بثورة على ابيه، تخيلوا عمل انقلاب في البلد على ابيه، وتولى الحكم في بلاد غرناطة، وطرد اباه من بلاد غرناطة الى الجنوب يذهب الى اخيه الزغل في ملقة. هكذا قسمت البلد من جديد الى قسمين. طبعا يعني زي ما بيقولوا ايه، هم يضحك وهم يبكي. فانقسمت البلاد الى قسمين، قسم عليه الصغير في غرناطة، وقسم عليه الزغل وتحت حمايته الغالب بالله الاخ له. طيب ماذا يفعل ملك اسبانيا فرناندو الثالث؟ طبعا عارفين ملك اسبانيا اصبح فرناندو الثالث ومراته ايزابيلا اللي هي كانت وريثة عرش قشتالة سابقا. فرناندو الثالث طبعا استغل الموقف وبدأ يهاجم حصون غرناطة لأن في خلاف وانشقاق داخل البلد، وبدأ يحاربه الصغير. طبعا كان فيه أيضا معاهدات بين الغالب بالله وبين ملك أسبانيا، لكن الصغير هذا مخالف لنهج الغالب بالله، فقامت بينه وبين ملك أسبانيا حرب. لكن طبعا هو ليست له طاقة بالحروب، فأسر من قبل ملك أسبانيا. يعني ملك أسبانيا أخذ الصغير عنه، فاستطاع الزغل أن يضم غرناطة إلى أملاكه، فأصبحت غرناطة مملكة واحدة من جديد تحت إمارة الزغل. الغالب بالله اللي هو كان الأب انتهى أمره، وبعد كده بسنة مات، وطبعا مات هما وكمدا من الذي حدث في البلاد، لكن هذا ما جنته عليه نفسه وما جناه عليه أحد. طيب ملك أسبانيا يعمل إيه؟ في إيديه الصغير في ذلك الوقت عرض عليه الزغل أن يسترد الصغير بأموال كثيرة، لكن ملك أسبانيا رفض. لماذا رفض؟ ملك أسبانيا يفكر في لعبة خطيرة جدا، تعاقد مع الصغير، الصغير ده كان عنده 25 سنة، تعاقد مع الصغير على أن يمكن له في حكم بلاد غرناطة على أن يطرد منها الزغل بالكلية. طب ازاي هنعمل كده؟ قال له بسيطة جدا، أنت تدخل من شمال غرناطة تسور فيها، هكذا يقول ملك أسبانيا للصغير، أنت تدخل من شمال غرناطة تسور فيها، أما أنا فآخذ جيشي وأحاصر ملقة من الجنوب، فبذلك نحصر غرناطة بين فكي كماشة، فعندما يأتي الزغل ويحاربني هناك في ملقة تدخل أنت وتسيطر على بلاد غرناطة، ولما نأخذ ملقة نعطيها لك وتصبح أنت حاكما على غرناطة باسم ملك أسبانيا. وافق الصغير، طبعا صغير، وافق الصغير وثار في شمال غرناطة، واتجه ملك أسبانيا فرناندو الثالث بجيوشه إلى ملقة، وتوجه الزغل سريعا إلى ملقة لحرب النصارى هناك، لكن لم يستطع، واستطاع النصارى أن يأخذوا ملقة منه، فعاد مسرعا إلى غرناطة فوجدها في يد ابن الأحمر الصغير. طب يعمل إيه الزغل؟ انطلق إلى شرق غرناطة إلى منطقة تسمى وادي آش، واستقل بها وأخذها وأقام فيها جزءا من مملكة. طبعا احنا عارفين غرناطة عمالة تتقلص كل شوية، لكن بتتقسم نصين نصين، كل شوية اسمها نصين، ففي جزء دلوقتي في الشرق اسمه وادي آش على رأسه الزغل، وجزء اللي هو غرناطة على رأسه الصغير، وجزء اللي هو ملقة أخذه ملك أسبانيا، ومن المفروض ان هو يرجعه دلوقتي لابن الأحمر. فابن الأحمر الصغير طلب من ملك أسبانيا أن يعيد له ملقة كما اتفق، فقال له ملك أسبانيا، إن أنا سحبت جيوشي من هذه البلاد أتى الزغل وأخذها، فأنا سوف أبقي جيوشي لحمايتك. ثم أخذ ملقة، ثم ما مرت إلا شهور واسترق أهل ملقة جميعا، أخذهم رقيق، أهل ملقة من المسلمين وأخذهم رقيقا، ولم يرعى المعاهدة التي تمت بينه وبين الصغير، لكن هذا والله ديدنهم، وهذه هي طبيعتهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الصغير معه الآن ولاية غرناطة، والآن ملقة في يد ملك أسبانيا. انطلق ملك أسبانيا من ملقة إلى ألمرية، ألمرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، احتلها في سنة 895، ومنها توجه إلى وادي آش التي هي في يد الزغل فأخذها منه، فهرب الزغل إلى تونس وترك البلاد بما فيها من المسلمين. هكذا يفعل ملوك هذا الزمان، وهكذا حصرت مدينة غرناطة وقرى غرناطة ومزارع غرناطة بجيوش الصليبيين من كل مكان، أحاطوها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، هكذا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا تداعت ملوك النصارى حول مملكة غرناطة الصغيرة جدا الضعيفة جدا في ذلك الوقت وحاصروها وحرقوا القرى والمزارع حول حصون غرناطة المدينة، وطلبوا من الصغير أن يسلم مفاتيح المدينة. كان ذلك في سنة 895 من الهجرة قبل السقوط بعامين. هنا شعر الصغير أن ما حدث كان خلافا لما يتوقعه. طبعا هو كان بيعتقد أنه بينه وبين النصارى ولاء، وبينه وبين ملك أسدانيا تحالفات وعهود، لكن الذي حدث الآن أنهم ما أبقوه على كرسيه كما وعدوه، لكنهم الآن يطالبوه أن ينطلق ويترك بلاد غرناطة ليتولى أمرها النصارى في ذلك الوقت. يعطونه فرصة للتفكير، يفكر محمد بن الأحمر الصغير ماذا يفعل، فيجد أنه لا حل له إلا أن يحاربهم. لو سمع لهم وأطاع ترك البلاد وترك الحكم، وهذا ما لا يريده. فبعد تفكير طويل وجدال مع وزرائه اقتنع بأنه يجب أن يدافع عن البلد. لكن تتوقع طبعا طبيعة الأمور، محمد بن الأحمر الصغير ومن معه من جيشه ومن معه من وزرائه وهيئته الحاكمة لا يستطيع أبدا أن يحارب أو يدافع. ماذا حدث في بلاد غرناطة؟ قامت في بلاد غرناطة في ذلك الوقت انتفاضة إسلامية قوية جدا، قام على رأسها رجل اسمه موسى ابن أبي غسان، وحرك الجهاد في قلوب الناس وبدأ يحمسهم على الموت في سبيل الله وعلى الدفاع، فتحرك الشعب ليدافع عن غرناطة، وظلوا في دفاعهم طيلة 7 أشهر كاملة، 7 شهور كاملة، والمسلمون يدافعون عن حصون غرناطة ضد الهجمات الصليبية الشرسة. طبعا محمد بن الأحمر الصغير ينظر إلى الأمور ويتفرج، لا يستطيع أن يفعل شيئا مع هذه الأمور، يتمنى أن يجد حلا أو مخرجا لكن لا يجد. لكن بعد 7 شهور من هذه الأمور يحدث أمر جديد، يرسل فرناندو الثالث وإيزابيلا رسالة إلى محمد بن الأحمر الصغير يطلبان منه فيها أن يسلم غرناطة له على أن يعطوه شروطا كثيرة جدا تضمن له ولقومه ولجيشه الأمان. أعطوه في هذه الرسالة أكثر من 70 شرطا يضمن له البقاء، تترك المساجد ولا تدخل الديار ويطلق الأسرى وتؤمن الأعراض والأموال، ويوضع عبد الله بن الصغير كأحد الوزراء المعاونين لملك أسبانيا. طبعا موسى ابن أبي غسان الرجل الذي قاد الانتفاضة هناك في بلاد غرناطة في ذلك الوقت فهم مغزى الرسالة، فهم أنها محاولة من النصارى لوقف الانتفاضة ووقف الدفاع عن البلاد ووقف الحمية للجهاد ووقف حمية الناس للموت في سبيل الله. لكن محمد الصغير لم يفهم هذه الرسالة، فوافق على هذه الشروط ووجدها حلا مناسبا للخروج من المأزق. لا يريد أن يجاهد، لا يريد أن يحارب، يريد أن يبقى حيا ولو في ذل. وافق الصغير على المعاهدة، ولكنه اشترط لنفسه شرطين، يعني يريد أن يؤمن نفسه من خيانة النصارى. نشوف كده بيفكر ازاي الصغير. قال الشرط الأول أن يقوموا بالقسم على هذه العهود، فرناندو وإيزابيلا. يا سلام، يعني هذا إيه؟ ده شرط من الشروط اللي هو طالبها، أن يقسموا على هذا الأمر. طيب نقسم، فأقسم على هذا الأمر. أمر الثاني أن يحكم هيئة معينة تضمن تطبيق هذه المعاهدة. فمن يحكم؟ ينظر في بلاد العالم فلا يجد من يحترم ملك أسبانيا رأيه إلا البابا في إيطاليا، فيقول يجب أن يوقع البابا على هذه المعاهدة. نعم ولا ضيف، توقع البابا على هذه المعاهدة، واتجه الصغير ليسلم مفاتيح مدينة غرناطة ويوقف حركة الجهاد في البلد في مقابل أن يعطوه الأمام كما ذكروا، بعد أن وقع له بابا روما وأقسم على هذه عهود فرناندو وإيزابيلا. موسى ابن أبي غسان رحمه الله فهم هذا الأمر ووقف في قصر الحمراء وقال إن النصارى لا عهد لهم، ثم خطب خطبة مهيبة قال فيها لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشى. أقل شيء نخاف منه هو الموت. يعني في حاجة أصعب من الموت؟ نعم. انظروا إلى كلام موسى ابن أبي غسان يقول: فأمامنا نهب مدننا وتدميرها، وتدنيس مساجدنا، وتخريب بيوتنا، وهتك نسائنا وبناتنا، وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي والصياط والأغلال، وأمامنا السجون والأنطاق والمحارق. هذا ما سوف نعاني من مصائب بدلا من الموت الشريف، أما أنا فوالله لن أراه. يعني إيه والله لن أراه؟ يقول موسى ابن أبي غسان: أنا لن أرى كل هذا الذل، أنا سأموت الموت الشريف. وغادر المجلس وذهب إلى بيته ولبس سلاحه وركب جواده وانطلق يقابل سرية من سرايا النصارى. يعني زي ما بنسميها كده عملية استشهادية، رجل بمفرده ينطلق على 15 رجل من النصارى فقتل معظمهم ثم قتل في سبيل الله رحمه الله. وكان مقتل موسى ابن أبي غسان وتسليم ابن الأحمر الصغير إيذانا بانتهاء عصر الدولة الإسلامية في مملكة غرناطة. أعطى أبو عبد الله محمد الصغير الموافقة للملكين فرناندو الثالث وإيزابيلا، وأرسل لهم بعض الهدايا، ودخل الملكان القصر الكبير قصر الحمراء ومعهم الرهبان. وكان أول ما فعل أن علق صليبا فضيا كبيرا فوق برج القصر الأعلى، وأعلن من فوق البرج أن غرناطة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين، وأن حكم المسلمين قد انتهى من بلاد الأندلس. وخرج أبو عبد الله محمد الصغير من القصر الملكي وسار بعيدا في اتجاه المغرب، ووصل إلى ربوة عالية تطل على قصر الحمراء، يتطلع إلى القصر ويتطلع إلى المجد القديم، فلم يستطع أن يتمالك نفسه فانطلق يبكي حتى بللت دموعه لحيته. فقالت أمه عائشة الحرة: أجل فلتبكي كالنساء، ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. يا إخوة، ما زال إلى هذه اللحظة هذا التل الذي وقف عليه أبو عبد الله محمد الصغير ما زال موجودا في أسبانيا، وما زال الناس يذهبون إليه يتفرجون على هذا الملك الذي أضاع ملكا أسسه الأجداد. يعرف هذا التل في هذا الوقت في أسبانيا بزفرة العربي الأخيرة، زفرة العربي الأخيرة، بكاء أبي عبد الله محمد الصغير لما ترك ملكه. تم ذلك في 2 ربيع الأول سنة 897 من الهجرة، الموافق 2 يناير سنة 1492 ميلادية. ثم هاجر أبو عبد الله محمد الصغير إلى بلاد المغرب، وهناك اعتق له ملك المغرب بتهمة الخيانة لبلاد المسلمين، ووضعه في سجنه. وكما يقول المؤرخون: شوهد أولاد هذا الرجل بعد سنوات وسنوات يشحذون في شوارع المغرب، وانظر كيف فعل به الذل وكيف فعل به ترك الجهاد. واندثرت حضارة ما عرفت أوروبا مثلها من قبل، حضارة الدنيا والدين، وارتفع علم النصرانية فوق صرح الإسلام المغلوب، وطويت صفحة خالدة. وليت شعري: أين موسى بن نصير؟ وأين طارق بن زياد؟ وأين يوسف بن تشفين؟ وأين عبد الرحمن الناصر وعبد الرحمن الداخل؟ وأين أبو بكر بن عمر اللمسوني؟ وأين يعقوب المنصور الموحدي ثم النرين؟ أين هؤلاء؟ لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هل استمر النصارى على عهودهم مع المسلمين بعد أن ترك البلاد أبو عبد الله محمد الصغير؟ لا والله ما فعلوا. هكذا ديدنهم: كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة. تنكروا لكلامهم وأغفلوا شروطهم 70، وأهانوا المسلمين بشدة وصادروا أموالهم. ثم في سنة 1501 ميلادية بعد 9 سنوات من سقوط غرناطة، أصدر الملكان فرناندو الثالث وإيزابيلا أمرا خلاصته أن الله قد اختارهما لتخليص الأندلس من الكفرة، يقصد بذلك المسلمين، ولذلك يحظر وجود المسلمين في بلاد الأندلس. ويعاقب من يخالف ذلك بالموت. فهجر المسلمون بلاد الأندلس بالكلية، هجروها إلى المغرب وإلى الجزائر وإلى تونس وإلى غيرها من بلاد المسلمين. وتنصر آخرون، نعم يا إخوة، تنصر آخرون كي يعيشوا في بلاد الأندلس في ظل حكم النصارى الأسبان. أما الأسبان فلم يتركوهم حتى دون إهانة. هؤلاء الذين تنصروا من المسلمين سموهم بالمورسكيين احتقارا لهم، تصغيرا لهم. المورسكي تصغير للنصارى، ليس نصراني من الدرجة الأولى، لكن تصغير للنصراني، مورسكي. فسموهم بالمورسكيين. وقام رئيس الأساقفة الأسباني، كان اسمه كنيس، قام بحرق 80,000 كتاب إسلامي من مكتبة قرطبة وأشبيلية وغرناطة. 80,000 كتاب إسلامي أحرقها في يوم واحد هذا الرجل الصليبي الحاقد. ثم قام بعد ذلك ما يسمى في التاريخ بمحاكم التفتيش للبحث عن أي مسلم متخفي بالنصرانية. فكانوا إذا وجدوا رجلا يدعي النصرانية ويخفي إسلاما، وجدوا في بيته مصحفا، أو وجدوه يغتسل من جنابة، أو وجدوه لا يشرب خمرا، أقاموا عليه حدودا كثيرة. كانوا يلقون به في السجون، يعذبونهم تعذيبا شديدا، يملؤون بطونهم بالماء حتى الاختناق، ويضعون في أجسادهم الأسياخ المحمية، ويسحقون عظامهم بآلات ضاغطة، ويمزقون الأرجل، ويفسخون الفك، توابيت مغلقة بها مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجيا، أحواض يقيد فيها الرجل ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملأ الحوض ويموت، الدفن أحياء، الجلد بسياط من الحديد الشائك، تقطيع اللسان بآلات خاصة. والله يا إخوة، شاهد كل هذه الآلات جنود نابليون لما فتحوا أسبانيا بعد ذلك، حتى صور ذلك جنود فرنسا في كتاباتهم، وقالوا إن الجنود الفرنسيين كانوا يصابون بالغثيان والقيء بل والإغماء من تخيل أن هذه الآلات كان يعذب بها بشر. نعم يا إخوة، كان يعذب بها مسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، تاريخ الأندلس تاريخ طويل، أكثر من 800 سنة، لا بد للمسلمين أن يقفوا معه وقفات كثيرة، يأخذون العبرة ويأخذون الدرس، ويكررون ما حدث من العظماء، ويتجنبون ما حدث من الأقزام الذين أدوا بنا إلى هذا الحال الذي وصلنا إليه في آخر عهود الأندلس. سقطت بلاد الأندلس سقوطا ليس بالمفاجئ، احنا متوقعين سقوط الأندلس ده من أكثر من 200 سنة، لكن يعني صبرت البلاد كثيرا بمدد بني مرين وبخلاف النصارى، لكن الذي حدث في النهاية هو ما كان متوقعا. لازم نقف نشوف ايه اللي حصل في بلاد الأندلس أدى إلى هذا الانهيار. ولو تكررت في أي وقت من الأوقات أو في أي بلد من البلاد ستكون العاقبة هي نفس العاقبة. لما نيجي نحلل عوامل انحدار الأمم وضياع الأمم وسقوط الأمم، نجد أمورا متشابهة جدا في كل فترات الضعف في تاريخ الأندلس، ونجد أن هذه الأمور قد زادت بشدة في فترة غرناطة، ولذلك كان السقوط كاملا وحاسما. ألاقي أول شيء يلفت النظر هو الإغراق في الترف، الركون الشديد إلى الدنيا وإلى الملذات وإلى الشهوات، الخنوع والدعة والميوعة. ترتبط دائما فترات الهبوط بكثرة الأموال والانغماس في الملذات، وميوعة شديدة جدا في شباب الأمة، وانحطاط كبير جدا في الأهداف. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا، هتروحوا فين؟ أهل غرناطة هيجوا يروحوا فين؟ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، ارجعوا إلى قصر الحمراء، سلموا هذه البلاد إلى النصارى وتذوقوا الذلة كما لم تعملوا للعزة وللكرامة. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. انظر إلى الرجل الذي يرثي سقوط غرناطة، ماذا يقول؟ رجل من الشعراء والشعر كما ذكرنا في هذه الأونة هو الإعلام، الذي يحفز الناس على أفكار معينة. انظر إليه ماذا يقول ليرثي غرناطة. يقول: غرناطة يا أجمل المدن، لن تسري بعد اليوم نغمات العود الناعمة في شوارعك المقمرة، ولن تسمع ألحان العشاق تحت قصورك العالية، وستسقط دقات الصنوج المرحة التي كانت تتناغم فوق تلالك الخصبة، وستقف الرقصات الجميلة تحت عرائشك الوريفة. وحسرتاه، لن يستمع عربي بعد اليوم إلى البلابل تصدح في مروجك الفسيحة، ولن يستروح أريج الريحان وأزهار البرتقال في ربوعك المؤنسة لأن نور الحمراء أطفئ إلى الأبد. تخيل بعد هذا السقوط الشنيع لبلاد غرناطة يقف رجل ويرثي غرناطة بهذه الكلمات. هذا ما يهمه في هذه البلاد، لا يهمه الثغور التي خرجت منها الجيوش تجاه في سبيل الله، ولا يهمه المكتبات، ولا يهمه المساجد التي حولت إلى كنائس، ولا يهمه المسلمون الذين قتلوا بأيدي الصليبيين. تخيل عندما تنحط أهداف الشاب حتى يصبح حلم حياته أن يكلم فتاة من الفتيات، أو يخرج معها، أو يبادلها حبا غير مشروع لا يرضاه لأخته ولا لابنته. تخيل لما يصور الشعراء هذا الحب على أنه أسمى درجات الحب، فيضحي الرجل من أجله ويسمو عنده فوق كل حب، يسمو عنده فوق حب الدين وحب الله وحب رسوله وحب الجهاد وحب الوالدين وحب الوطن وحب الفضيلة، بل وقد يضحي بحياته انتحارا إذا فارق محبوبته. أي انحدار هذا، وأي انحطاط هذا، وأي سفاهة وأي تفاهة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تذكروا ما فعله زرياب وأمثال زرياب في تاريخ الأندلس، وكيف قادوا الشباب إلى هذه الميوعة التي أسقطت بلاد الأندلس إلى الأبد. انظروا ماذا فعلوا. الأمر الثاني غير الإغراق في الترف هو ترك الجهاد في سبيل الله، وهو أمر ملازم لمن أغرق في الترف. ترك الجهاد في سبيل الله، الجهاد يا إخوة سنة ماضية إلى يوم القيامة، شرعها الله ليعيش المسلمون في عزة ويموتون في عزة، ثم يدخلون بعد ذلك الجنة ويخلدون فيها. أين أولئك الذين كانوا يجاهدون في حياتهم مرة أو مرتين كل سنة بصفة مستمرة ودائمة؟ أين يوسف بن تشفين وأبو بكر بن عمر اللمتوني والحاجب المنصور وعبد الرحمن الناصر؟ انظروا ماذا فعل ملوك غرناطة ومن كان على شاكلتهم بترك الجهاد في سبيل الله. أذكر قولا لله سبحانه وتعالى لا يحتاج منا إلى تعليق: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، نعم عذابا أليما ورأيناه في الأندلس. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. البعض يظن أن الملتزمين بالمنهج الإسلامي عليهم فقط أن يضحوا بأرواحهم ويعيشوا حياة الضنك والتعب والألم في الدنيا ليصلوا إلى الآخرة. أبدا والله، الأمر على عكس ذلك تماما. لو عاش المسلمون الملتزمون بمنهج الإسلام في الجهاد عاشوا في عزة وفي مجد وفي سلطان في الدنيا وملكوا الدنيا، ثم لهم في الآخرة الجنة خالدين فيها بإذن الله. إذن الإغراق في الترف، ثم ترك الجهاد في سبيل الله، ثم يتبع ذلك الإسراف في المعاصي. جيش المسلمين يا إخوة لا ينصر بالقوة ولا بالعدد ولا بالسلاح، ولكن ينصر بالتقوى. انظروا إلى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوتكم ولا عدتكم، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له، فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد. هكذا فإن المسلمين إذا ابتعدوا عن دين ربهم وإذا ابتعدوا عن نهج رسولهم صلى الله عليه وسلم كتبت عليهم الذلة، وأي ابتعاد لهذه المعاصي المتتابعة المتتالية في تلك الفئة من المسلمين التي عاشت في آخر عهود الأندلس عهد غرناطة. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. هذا يا إخوة محقرات الذنوب، الذنوب التي يستحقرها العبد من بساطتها. فما بالكم بمن يترك الصلاة ويتعامل بالربا ويشرب الخمر ويزني ويرتشي ويسب ويلعن ويأكل الحرام؟ أي نصر يتوقع لمثل هذا؟ هذه كانت عوامل للسقوط في دولة الأندلس، غيرها كثير: الفرقة والتشرذم الشديد بين بلاد الأندلس، موالاة النصارى واليهود والمشركين. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وهكذا الآيات أكثر من أن تحصى. أمور أخرى: توسيد الأمر لغير أهله، واذكروا ولاية هشام بن الحكم، واذكروا ولاية الناصر بعد أبيه يعقوب المنصور الموحدي، واذكروا ولاية جميع أبناء الأحمر في ملك غرناطة. أيضا من عوامل السقوط الخطيرة في بلاد الأندلس الجهل بالدين. انظروا أثر العلم في عصر العلماء، واذكروا عبد الله بن ياسين والحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وما حدث من علم في عهدهما وما حدث من قوة بعد هذا العلم. ثم تذكروا ما حدث في آخر عهد المرابطين وفي عهد دولة الموحدين من انتشار الجهل بين الناس واقتناعهم بآراء وأفكار غريبة عجيبة. انظروا إليهم لما جهلوا أن الشورى أصل من الأصول التي يجب أن يحكم بها المسلمون، كيف اعتدوا بآرائهم وكيف قبل الناس ذلك. انظروا إلى محمد بن الأحمر الأول كيف يغزو أشبيلية ويتبعه الناس في ذلك يظنون أنهم على حق وأنهم على فضيلة. أي جهل بالدين! هذه بعض العوامل التي أدت إلى سقوط الأندلس، هذه بعض العوامل التي أدت إلى انحدار المستوى في فترات الأندلس المختلفة. لكن أنا على ثقة أن هناك عوامل كثيرة أخرى لابد أن يقف المسلمون وقفات كثيرة يبحثون وينقبون في هذا التاريخ الطويل. 800 سنة يا إخوة، والله ثروة ضخمة جدا لابد أن يقف المسلمون عند كل سنة من هذه السنوات. هذا أمر من الأمور، وهذا درس من الدروس: عوامل القيام وعوامل السقوط. هناك درس آخر هام جدا من تاريخ الأندلس، أنه لا يغيب الأمل أبدا في النصر، فإن الله يقيد لهذه الأمة دائما من ينصرها ومن يجدد لها دينها. انظروا ماذا حدث في آخر عهد الولاة وقيام عبد الرحمن الداخل، ثم تذكروا ماذا حدث في آخر عهد الإمارة الأموية وقيام عبد الرحمن الناصر. وهكذا في كل عهد تجد من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. تجد يوسف بن تشفين، تجد يعقوب المنصور الموحدي، تجد يعقوب المنصور المريني. واحد ممكن يسأل ويقول: طيب ما هو الإسلام انتهى بالكلية من بلاد الأندلس، فأي قيام بعد هذا الانتهاء؟ هقول لك على شيء في منتهى الغرابة. حدث بيحدث قبل سقوط الأندلس التام بأربعين سنة، حاجة غريبة جدا، تزامن عجيب جدا. تفتح القسطنطينية في سنة 857 من الهجرة قبل سقوط الأندلس بأربعين سنة، وعندما تغرب شمس الإسلام على أوروبا من ناحية المغرب تشرق عليها من ناحية المشرق. استبدل الله هؤلاء الذين باعوا وهؤلاء الذين خانوا من ملوك غرناطة في الأندلس بغيرهم من العثمانيين المجاهدين الفاتحين الأبرار الذين فتحوا القسطنطينية وما بعدها، وبدأ الإسلام ينتشر في شرق أوروبا انتشارا أسرع من انتشاره في بلاد الأندلس وفرنسا. والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى تبعث الأمل في نفوس المسلمين في كل وقت. هكذا يا إخوة أمة الإسلام أمة لا تموت. الدرس الثالث الخطير جدا جدا في قضية الأندلس، سؤال قد يسأله أحد الإخوة: لماذا انتهى الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس؟ عارفين بلاد الأندلس الآن أسبانيا والبرتغال من أقل بلاد العالم تعدادا للمسلمين. عدد المسلمين في أسبانيا 100,000 فقط، 100,000 في كل بلاد أسبانيا، يعني أقل من المسلمين في مدينة من مدن أمريكا. مدينة دالاس فيها 100,000 مسلم. تعداد المسلمين في كل أسبانيا بعد أن حكمت 8 قرون بالإسلام لا يزيد عن 100,000 مسلم. أمر في منتهى الغرابة. واحد يسأل ويقول لماذا انتهى الإسلام بالكلية كأفراد وكشعوب داخل الأندلس ولم ينتهي من بلاد المسلمين الأخرى التي استعمرت استعمارا صليبيا طال في بعض الفترات؟ يعني شفنا الجزائر احتلت 130 سنة، ومصر احتلت 70 سنة، وكذلك احتلت غيرها من البلاد. فلسطين احتلت 200 سنة أيام الصليبيين، ومع ذلك لم يتغير المسلمون في البلاد، ظلوا مسلمين وإلى الآن مسلمين. للإجابة عن هذا السؤال انظروا ماذا كان يفعل الاستعمار الأسباني في بلاد الأندلس. كان الاستعمار الأسباني استعمارا استيطانيا إحلاليا، لا يدخلون بلدا إلا قتلوا من فيه من المسلمين جميعا، حروب إبادة رهيبة، أو يطردوهم خارج البلد ويهجروا إليها من النصارى من أماكن مختلفة في الأندلس وفرنسا من يعيش في هذه المدن مكان المسلمين. وبذلك لم يبق في بلاد الأندلس مسلمون. هؤلاء الذين حكموا البلاد وعاشوا فيها بعد ذلك كانوا نصارى أبناء نصارى، وذلك على عكس الاحتلال في بلاد الإسلامية الأخرى كمصر والجزائر وليبيا وسوريا وغيرها. فإن الاحتلال في هذه البلاد كان بالجيوش لا بالشعوب، واحتلال الجيوش مصيره إلى خروج. وهذا يذكرنا بشيء في غاية الأهمية، إن الاحتلال الاستيطاني هذا الذي حدث في الأندلس لم يتكرر في بلاد العالم إلا في مكان واحد الآن، وأيضا يخص المسلمين، وهو فلسطين. فلسطين يا إخوة والله ما هي إلا أندلس جديدة. ما يفعله اليهود الآن في تهجير اليهود إلى أرض فلسطين وإبادة الشعب الفلسطيني وطرد وتشريد الأهل وإصرار على عدم عودة اللاجئين والإكثار من المستعمرات، ما هو إلا خطوة من خطوات إحلال الشعب اليهودي مكان الفلسطيني حتى يضمن البقاء بعد ذلك لفترات متلاحقة وطويلة. الشعب الفلسطيني المشرد مصيره إلى النسيان، سينساه العالم، بل وقد ينسى هو القضية. نعم يا إخوة، قد ينسى الفلسطينيون المشردون القضية كما نسيها أهل الأندلس الذين هاجروا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد تونس والجزائر بعد عام أو عامين أو 10 أعوام أو 100 عام. نسوا قضية الأندلس. الآن مر 500 عام على سقوط الأندلس، من يفكر في تحريرها؟ هكذا يريد اليهود بتهجير اليهود إلى بلاد فلسطين لإحلال الشعب اليهودي مكان الفلسطيني. قضية فلسطين شديدة الشبه بالأندلس، ولا بد أن يعتبر المسلمون. فكروا معي يا إخوة، لماذا عقد اتفاق السلام الأخير بين اليهود وبين الفلسطينيين هناك في مدريد؟ تخيلوا، من كل بلاد العالم، المفاوضات دارت في أوسلو، ورعتها أمريكا وروسيا وغيرها من البلاد، ومع ذلك تقام المفاوضات هناك في مدريد. ذلك لأن المفاوضات قامت في سنة 1992 ميلادية في ذكرى سقوط الأندلس. كان يمر على سقوط الأندلس 500 عام، وتمتلئ شوارع مدريد بالاحتفالات والمهرجانات لهزيمة المسلمين وانتصار الصليبيين في هذه الموقعة القديمة منذ 500 عام، وكأنهم يقولون لهم ها هو التاريخ يتكرر، ها هي أحداث الأندلس تتكرر من جديد في فلسطين، ها هي الانتفاضة التي تحدث في فلسطين تقتل كما قتلت انتفاضة موسى ابن أبي غسان في غرناطة، ها هو التاريخ يتكرر. لا داعي للحروب ولا داعي للجدال والمحاورات الكثيرة، فإن مصيركم كما حدث في الأندلس من قبل. يا إخوة، نحن لا نذكر تاريخ الأندلس لنبكي على اللبن المسكوب ولنعيش في صفحات الماضي كما يقولون، بل نذكره لنأخذ منه العبرة. واذكروا ما ذكرناه في الدرس الأول، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما يجب أن يشغلنا الآن هو أن نقف وقفة مع تاريخ الأندلس، نفهم منها أحداث فلسطين وأحداث الشيشان وأحداث كوسوفا والبوسنة والهرسك وكشمير وغيرها من البلاد. ما هو دور الشعوب والأفراد في قضية فلسطين حتى لا تصبح مثل الأندلس السابقة؟ ما هو دوري وما هو دورك وما هو دور عموم الناس؟ هذا سؤال والله يا إخوة في غاية الأهمية، وإجابته موجودة في كل صفحة من صفحات تاريخ الأندلس وفي كل صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي. سنفرد إن شاء الله مجموعات خاصة للحديث عن دور المسلمين تجاه قضية فلسطين، لكن يجب على عموم المسلمين أن يرجعوا ويبحثوا ويتدبروا أمرهم ويكونوا كالمؤمن الذي لا يلدغ من جحر مرتين. وأختم بقوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.